الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قول الله تبارك وتعالى في سوره النبا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. من يطالع كتب التفسير المذكور والمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم وعن تابعيهم بالإحسان في معنى هذه الآية الكريمة يقف جليا على مكانة التوحيد في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وعلى عظيم عنايتهم به واهتمامهم بمقامه وشأنه، وأنه أعظم المقاصد وأجلها على الإطلاق. فقد نقل عن غير واحد من الصحابة والتابعين في معنى قوله عز وجل وقال الصواب، أي قال لا إله إلا الله، وقال صوابا أي قال لا إله إلا الله، وقال هي منتهى الصواب، أي أن لا إله إلا الله هي الأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى، ولا صواب إلا ما بني على لا إله إلا الله، كل عمل يبنى على غير هذا الأساس فهو تبار وليس صواب، لأنه ليس قائما على أساسه وعماده الذي لا قيام له إلا عليه. فلا إله إلا الله عليها قيام دين الله جل وعلا، وهي في الدين كالأصول في الأشجار والأسس في البنيان. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فكلمة التوحيد لهذا الدين بمثابة الأصل الذي يبنى عليه دين الله سبحانه. وقول الله جل وعلا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فيه أن الشفعاء ومن جملتهم الملائكة ملائكة الرحمن لا يتكلمون عند الله سبحانه وتعالى بالشفاعة، والملائكة الذين يشفعون الكتب كما يدل عليه قول الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وما جاء في هذه الآية مطابق تماما لما جاء في آية النبأ، ذكر شرطين قبول الشفاعة وأنها لا تقبل إلا بشرطين. قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إذن الله للشافع ورضا الله عن المشروع فلا تكون شفاعة عند الله إلا بهذين، بإذن من الله سبحانه وتعالى للشافع ورضا منه جل وعلا عن دستورها. ومثل هذا تماما قوله في سورة النبى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ابن الله للسامع وقال صوابا بالرفع عن المشروع له بقوله الصواب بقوله الصواب وأساس الصواب التوحيد فلا صواب إلا له ولا قيام للدين إلا عليه فهو أساس الدين الذي عليه هنا مثل هذا أيضا تفسير السلف لقول الله سبحانه وتعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا قال غير واحد العهد لا إله إلا الله العهد لا إله إلا الله وتفسير العهد والصواب بلا إله إلا الله من أحسن التفسير وأجوده وأدله على مكانة لا إله إلا الله ومكانة التوحيد لدى الصحابة رضي الله عنهم وأن أساس هذا الدين الذي لا قيام للدين إلا عليه فمن لم يأتي يوم القيامة بالتوحيد برئ من العهد ولم يكن من أهل الصواب فلا ينال شفاعة مهما كان فعلوه ولهذا أيضا مر معنا قول الله سبحانه وتعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله نفس لنفس شيئا ثلاث نكرات في سياق النفي وكلها تفيد العموم أن النكرة لله في سياق الشر أو سياق النهي أو سياق النهي تفيد العموم لا تملك نفس أي نفس مهما عظم شأنها وعلى المعنى لنفس مهما أيضا أحبت ذلك لها ورغبته لها شيئا ولو يسيرا ولو قليلا والأمر يوم مثل لله فالأمر بيده فلا شفاعة عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذن من ومن ورضا عنه تبارك وتعالى عن المشروعية يوضح هذا الفهم للآية فمن الصحابة رضي الله عنهم للآية حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فمن جاء يوم القيامة معه التوحيد وإخلاص تحقيق لا إله إلا الله لا إله إلا الله فاز برضا الله سبحانه وتعالى وحظي بجماعة الشفعاء من الأنبياء والملائكة وغيرهم ممن يأذن الله تبارك وتعالى لهم بالشفاعة فلا إله إلا الله هي أساس الدين الذي عليه ومن أعظم المصائب والبليات في المنتمين للإسلام والمنتسبين له أن توحيدهم لله سبحانه وتعالى قد أضاعه أئمة الضلال ودعاة الباطل تحت مفاهيم خاطئة للشفاعة ولهذا يمارسون ممارسات الشركية الكبيرة وتعلقات بغير الله تبارك وتعالى باطلة فإذا قيل لهم ماذا تصنعون قالوا نستشرك ونطلب منهم الشفاعة ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم نفعا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يمارسون عبادات يتوجهون بها الى غير الله تبارك وتعالى فان سئلوا عن ذلك قالوا هؤلاء شفعاء اي اتخذناهم فعاء يشفعون الذي هو أعظم المقامات وأجلها على الإطلاق تأتي مهمة طلب العلم الدائري والدعاء إلى الله تبارك وتعالى المصلحين في تصحيح هذه المفاهيم. ولو فتش المفتش منه ونظر النار إلى بعض طلبته من أب أو أم أو خال أو عم أو غير ذلك لربما وجد أن بعضهم قد دخلت عليه مثل هذه الدواخل الباطلة مما يعظم المسؤولية والأمانة والأمانة في تحقيق هذا الواجب نصحا للناس نصحا للأب والأم والعم والخال والأخ والقريب والجار في بيان هذا الأساس الذي هو أعظم النص في التأكيد على التوحيد وبيان معنى كلمة لا إله إلا الله وإيراد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تبين التوحيد ونوضح معناه لينقذ هؤلاء من التعلقات الباطلة التي وصلت إليهم عن طريق دعاة الضالين. قد قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المهلكين. وأذكر مرة تحدثت إلى رجل في إحدى الدول حول هذا الموضوع كان سمعته يدعو النبي عليه الصلاة والسلام من دون الله فلما انتهيت من ذكر الآيات والأحاديث الموضحة لهذا الأمر أن الدعاء عبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا قال لي ما أحد قال لنا الكلام هذا مما يدل على أنهم قريبين جدا من الخير وحريصين عليه وطامعين في فضل الله ونواله يرجون جنته ويخافون عقابه لكن دخل عليهم أئمة الضلال بشبهات أفسدت عليهم العقل. خلاصة القول المسؤولية عظيمة والواجب الجسيم وأعانكم الله جميعا ووفقكم وسدد خطاكم وألهمنا وإياكم الصواب في القول والسداد في العمل وهدانا إليه صراطا مستقيما وأصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى.